الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الشرح: هذا الحديث أصل في الإيمان بالشرع والقدر، وهو حديث عظيم كثير الفوائد، ومنها أولا التواضع للصغار وتعليمهم، ثانيا من حسن التعليم التمهيد لما يراد به الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثالثا فضل ابن عباس رضي الله عنهما، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم آلا لهذه الوصايا مع صغر سنه. رابعا الوصية بحفظ العبد لربه، ومعناه مراقبته وطاعته، ومعناه مراقبته وطاعته، فحقيقته حفظ الدين والحفظ ضد الإصلاح، خامسا أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه، وعكسه بعكسه، فمن لم يحفظ الله لم يحفظه. وحفظ الله للعبد كفايته له ووقايته وهدايته، لقوله: احفظ الله يحفظك، نظير قوله: إن تنصر الله ينصركم. سادسا أن حفظ الله سبب لمعيته الخاصة المتضمنة للخير والتأييد والكف. سابعا ثامنا أن من اتقى الله في الرجاء، سابعا فضل التقرب إلى الله بطاعته وتقواه في حال الرخاء، وهي حال الصحة والأمن والغباء. ثامنا أن من اتقى الله في الرجاء وقاه الله ما يكره، وقاه الله ما يكره ويسر أموره وهون عليه الشدائد وكشف غمه وهمه ونفس كربته. وما معنى قول يعرفك بالشدة؟ وهذا معنى قوله يعرفك بالشدة. تاسعا، تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله عن خلقه. تاسعا، تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله. تاسعا، تحقيق التوحيد بالاستغناء. تاسعا، تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله عن خلقه. تاسعا، تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله عن خلقه بترك سؤالهم وترك الاستعانة عليهم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. ثامنا، أن من اتقى الله في الرخاء وقاه الله ما يكره ويسر أموره وهون عليه الشدائد وكشف غمه وهمه ونفس كربته. وهذا معنى قوله يعرفك في الشدة. تاسعا، تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله عن خلقه بترك سؤالهم وترك الاستعانة بهم وصرف ذلك لله وحده، فينزل العبد حوائجه بربه ويطلب العون منه عاشرا، إثبات القدر خيره وشره. الحادي عشر، أن ما يقع من المنافع والمضار والنعم والمصائب مكتوب، وأن ما لم يكتب لا يكون. الثاني عشر، أن الخلق لا يقدرون على تغيير ما سبق به القدر والكتاب الأول. الثالث عشر، إثبات الأسباب. الرابع عشر، إثبات تأثير الأسباب بالنفع والضرر، وأنها لا تخرج عن قدر الله. الخامس عشر، وجوب توحيد الله بالخوف والرجاء والتوكل. السادس عشر، أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومعنى ذلك أن ما أصاب الإنسان قد سبق القدر بأنه يصيبه، وأن ما أخطأ الإنسان قد سبق القدر أنه لا يصيبه. السابع عشر، الترغيب في الصبر، وأنه سبب في النصر. الثامن عشر، لطف الله بعباده، إذ يأتي بالفرج بعد الكرب وباليسر بعد العسر. التاسع عشر، أن كل ما في الوجود قد فرغ منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تغيير لما سبق به علم الله ولا كتابه. العشرون، كتابة المقادير. الحادي والعشرون، الإرشاد إلى حسن الظن بالله وانتظار الفرج واليسر عند الكرب والعسر وترك القنوط من رحمته. الثاني والعشرون، البشارة بالنصر إذا تحقق الصبر، وبالفرج إذا اشتد الكرب، وأن العسر لا يدوم بل يعقبه يسر، بل يسران، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وفي الحديث لن يغلب عسر يسرين. الثالث والعشرون أن الإيمان بالقدر يهون المصيبة ويعين على الصبر ويمنع من الاعتماد على الأسباب.